رومانسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية ظلمينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية بينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب بينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب في الحب دقة عارفة كل باب تسامح اللي ينسى وتعذر اللي غاب ولك في الحب دقة عارفة كل باب تسامح اللي ينسى وتعذر اللي غاب وبروب تشتكي حبيبي